أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الطرف الرابع في الشهادة على الشهادة، إلى هنا وصلنا. وهي مقبولة في حقوق الناس عقوبة كانت كالقصاص أو غير عقوبة كالطلاق والنسب والعتق، أو مالا كالقراض والقرض وعقود المعاوضات، أو ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء والولادة والاستهلال. فهذه تقبل الشهادة على الشهادة فيها. يعني شلون الشهادة على الشهادة؟ يعني أشهد أن فلان شهد بكذا، فشهادتي شهادة فرعية لأنها ليست شهادة أصلية، فشهادتي زين متفرعة على شهادة الأصل. ولا تقبل في الحدود سواء كانت لله محضا كحد الزنا واللواط والسحق، هي ما تقبل. أشهد أن فلان شهد على أن فلان ارتكب الفاحشة، ما تقبل، ولا في اللواط ولا في السحق. أو مشتركة كحد السرقة والقذف، على خلاف فيهما. في السرقة والقذف هل تقبل أم لا؟ منهم من يقول بالقبول، منهم من يقول بلا، زين. فمن هنا قال على خلاف. أما بالنسبة إلى حد الزنا واللواط والسحق، هذه ما تقبل الشهادة على الشهادة فيها. ولا بد أن يشهد اثنان على الواحد، رجلان عادلان، لأن المراد إثبات شهادة الأصل. هذا المراد، المراد من الشهادة على الشهادة هو إثبات الشهادة الأصلية، وهو لا يتحقق بشاهدة بشهادة الواحد. فلو شهد على كل واحد اثنان صح، وكذا لو شهد اثنان على شهادة كل واحد من شاهدي الأصل. صحيح. وكذا لو شهد شاهد أصل وهو مع آخر على شهادة أصل آخر، وكذا لو شهد اثنان على جماعة كفى شهادة الاثنين على كل واحد منهم، لأن هذان اثنان يشهدان بماذا؟ لأن هذين اثنين يشهدان على الجماعة بكاملهم، فشهادتهما تنفذ على كل واحد منهما، لأن كل واحد هو فرد من الجماعة. صار واضح؟ وكذا لو كان شهود الأصل شاهدا وامرأتين فشهد على شهادتهم اثنان، أو كان الأصل نساء مما تقبل فيه شهادتهن منفردات، كفى شهادة اثنين عليهم، كفى. وللتحمل مراتب، تحمل الشهادة لها مراتب، أتمها أن يقول شاهد الأصل اشهد على شهادتي أنني أشهد على فلان ابن فلان لفلان ابن فلان بكذا، وهو الاسترعاء. واضح لا؟ وأخفض منه، هذه سموش المرتبة، هذه مرتبة الاسترعاء، وهو أن يقول اشهد على شهادتي أنني أشهد على فلان بن فلان لفلان بن فلان بكذا، وأخفض منه أن يسمعه يشهد عند الحاكم إذ لا ريب في تصريحه هناك بالشهادة، ويليه أن يسمعه يقول أنا أشهد لفلان ابن فلان على فلان ابن فلان بكذا، ويذكر السبب، مثل أن يقول من ثمن ثوب أو عقار، إذ هي صورة جزم وفيه تردد. أما لو لم يذكر سبب الحق بل اقتصر على قوله أنا أشهد لفلان على فلان بكذا، لم يصر متحملا لاعتياد التسامح بمثله. وفي الفرق بين هذه وبين ذكر السبب إشكال، بل ينبغي جعل المدار حصول العلم بأنه يشهد. ففي صورة الاسترعاء، يعني المرتبة الأولى اللي ذكرناها، ففي صورة الاسترعاء يقول أشهدني فلان على شهادته، أشهدني فلان ابن فلان على شهادته بكذا. وفي صورة سماعه عند الحاكم أن يقول أشهد أن فلانا شهد عند الحاكم بكذا. وفي صورة السماع لا عنده يقول أشهد أن فلانا شهد على فلان لفلان بكذا بسبب كذا. واضح ولا؟ ولا تقبل شهادة الفرع إلا عند تعذر حضور شاهد الأصل. إذا تعذر حضور شاهد الأصل ممكن شهادة الفرع، أما مع وجود شهادة الأصل فالفرع لا قيمة له، فلا يقدم الفرع على الأصل مع وجود الأصل. ويتحقق العذر بالمرض وما ماثله وبالغيبة ولا تقدير لها، إما أن يكون مريض ما يقدر أو غائب غيبة ولا تقدير لهذه الغيبة، متى يرجع مو معلوم متى يرجع، وما يستعطى القضية. فإذا وجد شاهد الفرع ممكن أن يؤخذ بقول شاهد الفرع. وضابطه مراعاة المشقة على شاهد الأصل في حضوره، ما يقدر يحضر لأن فيه مشقة. ولو شهد شاهد الفرع فأنكر شاهد الأصل، شهد شاهد الفرع فرده شاهد الأصل، فالمروي العمل بشهادة أعدلهما. لو كان هذا فاسق شاهد الأصل وهذا إنسان مؤمن محترم وكذا، فيؤخذ بأي شهادة؟ يؤخذ بشهادة الفرع. فإن تساوي اضطرح الفرع، نعم، وهو يشكل بما أن الشرط في قبول الفرع عدم الأصل، وربما أمكن لو قال الأصل لا أعلم. ولو شهد الفرعان ثم حضر شاهد الأصل فإن كان بعد الحكم لم يقدح في الحكم، وافق أو خالف، وإن كان قبله سقط اعتبار الفرع قبل الحكم فيسقط اعتبار الفرع وبقي الحكم لشاهد الأصل. ولو تغيرت حال الأصل بفسق أو كفر لم يحكم بالفرع لأن الحكم مستند إلى شهادة الأصل. وتقبل شهادة النساء على الشهادة، يعني شهادة النساء الفرعية تقبل على الشهادة فيما تقبل فيه شهادة النساء منفردات كالعيوب الباطنة والاستهلال والوصية. العيوب الباطنة هذه مختصة بالنساء، ما يمكن للرجال أن يطلعوا عليها، لكن بالإمكان النساء الاطلاع عليها. والاستهلال، الاستهلال يعني شنو؟ خروج الولد عند الولادة حيا. والوصية، وفيه تردد أشباه المنع. ثم الفرعان إن سمي الأصل وعدلاه قبل، وإن سمياه ولم يعدلاه سمعها الحاكم فبحث عن الأصل وحكم مع ثبوت ما يقتضي القبول، وطرح مع ثبوت ما يمنع القبول لو حضر وشهد، أما لو عدلاه ولم يسمياه لم تقبل. ولو أقر باللواط أو بالزنا بالعمة أو الخالة أو بوطي البهيمة ثبت بشهادة شاهدين. عندنا اللواط وعندنا الزنا، ما الفرق بينهما؟ واللواط لو أنه لاط بامرأة فهل هذا يسمى زنا أم يسمى لواط؟ مختلف فيه، منهم من يقول أن هذا زنا ومنهم من يقول أنه لواط، باعتبار اللواط هو الوطء من الدور. لكن المشهور أنه زنا، إلا أن المصنف هنا لم يفرق يعني بين الزنا وبين اللواط، بحيث جعل الزنا واحدا سواء كان لواطا أم كان زنا. لكن الذي يفهم منه أنه جعل اللواط بوحده والزنا بآخر بمكان آخر. ولذلك لاحظ قال ولو أقر باللواط أو بالزنا، اللواط أو بالزنا، بالعمة أو الخالة، بمعنى ذلك شنو؟ أنه يفرق بين الزنا واللواط. فالواضح يفرق بين الزنا واللواط. أو بوطي البهيمة ثبت بشهادة شاهدين، ثبت بشهادة شاهدين يعني شلون؟ ما يثبت اللواط والزنا بشهادة شاهدين. اللواط يثبت لكن الزنا ما يثبت بشهادة شاهدين، لا بد شهادة أربع، وإنما تثبت الشهادة على إقرار هذا الإنسان، إقرار هذا اللائط أو الزاني على نفسه، فيشهدان على أنه أقر على نفسه بذلك. تثبت، قال ثبت بشهادة شاهدين وتقبل في ذلك الشهادة على الشهادة ولا يثبت بها حد. هذه مو إلا ثبت الحد الشهادة، إلا ثبت حجن الإقرار، ويثبت انتشار حرمة النكاح. حرمة النكاح يعني شلون؟ يعني إذا والعياذ بالله لاط بعمته أو زنى بعمته، حرمت بناتها عليه. فالواضح. وكذا لا يثبت التعزير في وطي البهيمة، ويثبت تحريم الأكل في المأكولة، في البهيمة المأكولة التي من شأنها أن تذبح وتؤكل، ما يجوز بعد تؤكل لأنها موطوعة الإنسان. وفي الأخرى وجوب بيعها في بلد آخر إذا كان مثلا ما لا يكل لحمه وإن كان على كراهة، مثل شنو؟ مثل الحمار مثلا والعياذ بالله. الحمار لو وطئ، أو الحمار إذا وطئت، هذه ما تذبح ولا تحرق كما هو الحال بالنسبة إلى المأكولة اللحم. هذه يسوني فيها، هذه يبيعونها في مكان بعيد، ليش؟ لأن تكون سببا لتعيير صاحبها بما ارتكب فيها. الطرف الخامس في اللواحق وهي قسمان. القسم الأول في اشتراط توارد الشاهدين على المعنى الواحد وتترتب عليه مسائل. الأولى: توارد الشاهدين على الشيء الواحد شرط في القبول، فإن اتفقا معنا حكما بهما، وإن اختلفا لفظا إذ لا فرق بين أن يقول غصب وبين أن يقول أحدهما غصب والآخر انتزع، ولا يحكم لو اختلفا معنا مثل أن يشهد أحدهما بالبيع والآخر بالإقرار بالبيع لأنهما شيئان مختلفان. نعم، لو حلف مع أحدهما ثبات. المسألة الثانية: لو شهد أحدهما أنه سرق نصابا غدوة وشهد الآخر أنه سرق عشية لم يحكم بها لأنها شهادة على فعلين، وكذا لو شهد الآخر أنه سرق ذلك بعينه عشية لتحقق التعارض أو لتغاير الفعلين. المسألة الثالثة: لو قال أحدهما سرق دينارا وقال الآخر درهما، أو قال أحدهما سرق ثوبا أبيض وقال الآخر أسود، وفي كل واحد يجوز أن يحكم مع أحدهما ومع يمين المدعي، لكن يثبت له الغرم ولا يثبت القاطع، ولو تعارض في ذلك يبينتان على عين واحدة سقط القطع للشبهة، ولا يسقط الغرم ولو كان تعارض البينتين على عين واحدة ثبت الثوبان والدرهمان. المسألة الرابعة: لو شهد أحدهما أنه باعه هذا الثوب غدوة بدينار وشهد له الآخر أنه باعه ذلك الثوب بعينه في ذلك الوقت بدينارين لم يثبت لتحقق التعارض، وكان له المطالبة بأيهما شاء مع اليمين، ولو شهد له مع كل واحد شاهد آخر ثبت الديناران، ولا كذلك لو شهد واحد بالإقرار بألف والآخر بألفين فإنه يثبت الألف بهما والآخر بانضمام اليمين، ولو شهد بكل واحد شاهدان ثبت ألف بشهادة الجميع والألف الآخر بشهادة اثنين، وكذا لو شهد أنه سرق ثوبا قيمته درهم وشهد الآخر أنه سرقه وقيمته درهمان ثبت الدرهم بشهادتهما والآخر بالشاهد واليمين، ولو شهد بكل صورة شاهدان ثبت الدرهم بشهادة الجميع والآخر بشهادة الشاهدين بهما، ولو شهد أحدهما بالقذف غدوة والآخر عشية أو بالقتل كذلك لم يحكم بشهادتهما لأنه شهادة على فعلين، أما لو شهد أحدهما بإقراره بالعربية والآخر بالعجمية قبل لأنه إخبار عن شيء واحد. القسم الثاني في الطوارئ يأتي عليه كلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.